بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنه كما أعلنا سيكون الكتاب الذي نعتمد دراسته في العقيدة هذه السنة المباركة إن شاء الله هو كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمة الله تعالى عليه. والإمام محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، الآجري نسبة إلى محلة ببغداد، علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا، كان علماء بغداد في ذلك الزمان هم الدنيا. فلعل الآجري رحمه الله اكتفى بمن فيها، أي بمن في بغداد من العلماء والمشايخ. أما يقول المترجم وهي الآن خراب، هذه المحلة الآجر التي ولد فيها ونشأ إمامنا رحمة الله عليه، يقول مترجم له هذه هي الآن خراب. وقال الآجر في الأصل اسم جنس للآجرة، والآجرة بلغتنا أهل مصر الطوب الأحمر، الطوب الأحمر يقال له الآجر، وبلغة أهل الشام يسمى القرميد. القرميد اللي هو الآن الشكل الأحمر اللي الناس بتحطه على الشبابيك من فوق على البلكونات، فهذا هو الآجر في الأصل. والآجر ضرب الآجر أي ضرب الطوب الأحمر، مكان في بغداد ينسب إليه الإمام رحمة الله عليه. وقد ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام مات بمكة في المحرم سنة 60 و300، توفي بمكة سنة 360 من الهجرة، وكان من أبناء 80، بلغ 80 من عمره، وعلى هذا فيكون مولده سنة 80 و200، فقد أرخوا لوفاته ولم يؤرخوا لمولده، ولكن قالوا بلغ 80، فإذا كان ولد سنة 60 و300 فيكون وقد عاش 80 سنة، يكون مولده سنة 80 و200 من الهجرة. نشأ رحمه الله في بغداد، وبدأ دراسته على أيدي مشايخها، ولم تذكر المصادر عن بداية حياته وطلب العلم، وإنما ذكرت أنه حدث ببغداد قبل سنة 30، قبل سنة 30 و300، حدث قبل سنة 30 و300، ثم انتقل إلى مكة المكرمة وبقي بها مجاورا حتى مات فيها رحمه الله. يبقى عاش في بغداد وتوفي بمكة، كما لم تشر المصادر إلى أنه رحل في طلب الحديث من بغداد، يعني لم يخرج من بغداد إلى المدن والأمصار لطلب الحديث على عادة المحدثين في السفر إلى المشايخ والمحدثين للحديث عنهم، سوى سماعه لبعض النصوص القليلة من مشايخ الحرم قبل انتقاله إليها، ولعل سماعه من مشايخ الحرم كان في وقت حجه أو اعتماره. ولماذا لم يخرج شيخنا وإمامنا من بغداد ولم يسافر ولم يرحل في طلب الحديث؟ قال: قد يشفع له في عدم رحلته لطلب الحديث ذلك الجو العلمي الهائل في بغداد، حيث كانت بغداد في ذلك الزمان وجهة العلماء ومحط أنظارهم يفدون إليها من كل جانب، وأصبح الناس يرحلون إليها لا منها. فالأجوري لم يخرج من بغداد في طلب الحديث لأن أهل بغداد كانوا يقصدون للأخذ عنهم، لأنها كما يقول الحافظ ابن كثير: كان علماء بغداد إذ ذاك هم الدنيا، كان علماء بغداد في ذلك الزمان هم الدنيا. فلعل الآجوري رحمه الله اكتفى بمن فيها، أي بمن في بغداد من العلماء والمشايخ. أما تلاميذه فلكثرة مروياته رحمه الله عن كبار الحفاظ والأئمة ولطول عمره، كما حيث قلنا بلغ 80 أو أكثر، ولجلوسه أغلب هذا العمر الفسيح للتدريس في بغداد ثم في مكة مأوى المسلمين من كل أقطار الأرض. إبا بغداد كان الناس يقصدونها للعلم، ومكة يقصدونها للحج والعمرة، فكان أخذ عنه تلاميذ كثيرون رحمه الله، ووصل إليه طلبة العلم من شتى أقطار الأرض، منهم من أصبح من الحفاظ المشهورين. قال ابن خلكان: روى عنه جماعة من الحفاظ. وقال الذهبي بعد أن سرد أسماء بعض تلاميذه المشهورين: وخلق كثير من الحجاج والمغاربة. ومن أشهر تلاميذه رحمه الله أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، مصنف كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، وعبيد الله بن محمد بن بطة العكبري، مصنف كتاب الإبانة الكبرى، وأحمد بن محمد المكي البزار، وأبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن الله عليه، عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون أبو الأربعين حديثا وأخلاق العلماء، وهي رسالة في أخلاق العلماء ينبغي لكل طالب العلم أن يعنى بها وأن يدرسها، ورسالة في أخلاق حملة القرآن، وتحريم النرد والشطرنج والملاهي، وكتاب صفة الغرباء من المؤمنين، وكتاب الرؤية أو التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة. هذه نبذة مختصرة عن إمامنا الآجري صاحب كتاب الشريعة الذي هو موضوع دراستنا هذه السنة إن شاء الله تعالى. قال الإمام: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. قال: أحق ما أبتدئ به الكلام الحمد لله مولانا الكريم، وأجل الحمد ما حمد به مولانا نفسه، فأنا أحمده به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أحمده شكرا لما تفضل به علينا من نعمه الدائمة، وأياديه القديمة حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. الحمد لله كلمة يحبها الله ويحب أن تقال، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، أي ثواب كلمة الحمد لله يملأ الميزان. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو يملأان ما بين السماوات والأرض. فلله الحمد على كل حال، وصلى الله على البشير النذير السراج المنير سيد ولد آدم عليه السلام المذكور نعته في التوراة والإنجيل الخاتم لجميع الأنبياء، ذلك هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين، وعلى أصحابه المنتخبين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. ورزقنا الله وإياكم التمسك بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، آمين. وبما كان عليه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم والتابعون لهم بإحسان، وبما كان عليه الأئمة من علماء المسلمين، وعصمنا وإياكم من الأهواء المضلة، آمين. إنه سميع قريب مجيب. ثم أسند بسنده رحمه الله عليه عن إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل أهل العلم، عدل حملة العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والله تعالى قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الوسط العدل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والخطاب وإن كان عاما للأمة إلا أنه من العام المخصوص، فالمراد به العلماء من هذه الأمة، وليس المراد كل أفراد الأمة. قال الإمام رحمه الله عن وهب بن منبه قال: الفقيه من هو؟ هو العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. الفقيه هو العفيف الزاهد المتمسك بالسنة، أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان. قال الإمام رحمة الله عليه: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قال بعد هذه المقدمة: باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة والنهي عن الفرقة بل الاتباع وترك الابتداع. قال محمد بن حسين رحمه الله: إن الله بمنه وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا إمتى؟ هلكوا لما افترقوا في دينهم. أخبرنا الله تعالى عن أهل الكتابين من اليهود والنصارى أنهم إنما هلكوا لما افترقوا في دينهم. وأعلمنا مولانا الكريم أن الذي حملهم على الفرقة عن الجماعة والميل إلى الباطل الذي نهوا عنه، إيش هو؟ ما الذي حمل أهل الكتاب على الفرقة وترك الجماعة وعلى الاختلاف وعدم الاتفاق؟ إنما هو البغي والحسد، إنما هو البغي والحسد. بعد أن علموا ما لم يعلمه غيرهم، يعني اختلفوا بعد العلم، فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكوا. فحذرنا مولانا الكريم نحن المسلمين أن نكون مثلهم فنهلك كما هلكوا. إبا ربنا أخبرنا أن أهل الكتاب متى هلكوا؟ لما افترقوا في دينهم واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فحذرنا مولانا الكريم وهو بنا رؤوف رحيم أن نفترق كما افترقوا وأن نختلف كما اختلفوا حتى لا نهلك كما إيه؟ كما هلك. بل أمرنا عز وجل بلزوم الجماعة ونهانا عن الفرقة، وكذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفرقة وأمرنا بالجماعة، وكذلك حذرنا أئمتنا من سلف علماء المسلمين، حذرنا أئمتنا ممن سلف من علماء المسلمين كلهم يأمرون بلزوم الجماعة وينهون عن الفرقة. قال: فإن قال قائل فاذكر لنا ذلك لنحذر ما تقوله، والله الموفق لنا إلى سبيل الرشاد. قيل له: سأذكر من ذلك ما حضرني ذكره مبلغ علم الذي علمني الله عز وجل، نصيحة لإخواني من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وغيرهم من سائر المسلمين، والله الموفق لما قصدت والمعين عليه إن شاء الله تعالى. وذكر من الآيات كثيرة، نختار ممن ذكره قول الله تعالى في سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وفي الكلام حذف تقديره: كان الناس أمة واحدة فإيه؟ فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. وقال عز وجل: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فأعلمنا مولانا الكريم أنهم أوتوا علما، أن من كان قبلنا أوتوا علما، فبغى بعضهم على بعض وحسد بعضهم بعضا حتى أخرجهم ذلك إلى أن تفرقوا فهلك. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي بعضكم على بعض ولا يفخر بعضكم على بعض. قال: فإن قال قائل فأين المواضع من القرآن التي نهانا الله عز وجل فيها أن نكون مثلهم؟ انت قلت إن اللعون. فإن قال قائل فأين هذا من كتاب الله؟ أين هذا إن الاختلاف سنة كونية ليضل الله من يشاء ويهدي من يشاء؟ أين هذا من كتاب الله؟ قيل له، قال الله عز وجل بالآيات أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأين المواضع من القرآن التي نهانا الله عز وجل فيها أن نكون مثلهم حتى نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة ونلزم الجماعة؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته

أهل الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات بعض والله ولي المتقين. ثم قال عز وجل هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. عن ابن عباس رضي الله عنهم عنهما في تفسير هذه الآيات في النهي عن الاختلاف والتفرق قال ابن عباس أمر الله عز وجل المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله عز وجل. قال محمد بن الحسين فهذا ما حضرني ذكره مما أمر الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يلزموا الجماعة ويحذروا الفرقة. فإن قال قائل ذكرت لنا ما أمرنا الله به في كتابه من لزوم الجماعة وما نهانا عنه من الاختلاف والفرقة، فاذكر لنا من سنن رسول الله أيضا ما يدل على ذلك. قيل له نعم، وواجب عليك أن تسمعه وتحذر الفرقة وتلزم الجماعة وتستعين بالله العظيم جل جلاله على ذلك. قال باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة وتحذيره إياهم الفرقة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. وعن الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن، وذكر الحديث بطوله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله عز وجل بهن. يبقى ربنا أمر يحيى بن زكريا بإيه؟ بخمس كلمات يعمل بهن ويعلمهن إيه؟ بني إسرائيل يعمل بهن. فذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأنا محمد رسول الله آمركم بإيه؟ بخمس أمرني الله عز وجل بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله عز وجل. فمن فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من رأسه إلا أن يراجع، يعني إلا أن يرجع إلى الإيه؟ إلى الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. لأن أهل الجاهلية لم يعرفوا النظام، لم يعرفوا الإمارة، ولم يعرفوا السمع والطاعة. فمن أكرم بالجماعة فشذ عنها وفارقها ومات وهو مفارق الجماعة يبقى ميتته أشبه بميت أهل إيه؟ أهل الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة وخالف الطاعة مات ميتة جاهلية، ومن اعترض أمتي برها وفاجرها ولا يحتشم من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني، ومن قتل تحت راية عمية يعصب للعصبية ويقاتل للعصبية ويدعو للعصبة له أو قال العصبية مات ميتة جاهلية. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فخط خطا مستقيما وقال هذا الصراط، ثم خط حوله خططا وقال هذه السبل، فما منها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. خط الرسول خطا إيه؟ مستقيما في النص كده، خطا مستقيما وخط على جانبيه خططا وقال هذا سبيل الله صراط الله المستقيم. عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يعلم ويربي الناس العقيدة الصحيحة، 10 سنين الدين كله هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، 10 سنين ما فيش لا حلال ولا حرام ولا عبادة ولا تكاليف ولا حاجة، الدين لا خير. وحديث حسن قال فائدة. قال ابن تيمية في المجموع المجلد الرابع صفحة 57 وإذا تأمل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال سبيل صلاة مستقيم وحواليه خطوط خطط، إذا تأمل هذا المثال وتأمل سائر الطوائف من الخوارج ثم المعتزلة ثم الجهمية والرافضة ومن أقرب منهم إلى السنة من أهل الكلام مثل الكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وأن كل منهم له سبيل يخرج به عما عليه الصحابة وأهل الحديث ويدعي أن سبيله هو الصواب، وجد أنهم المراد بهذا المثال الذي ضربه المعصوم الذي لا يتكلم عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالصراط المستقيم هو من كان عليه إيه؟ الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، والسبل اللي جنب الصراط عن اليمين والشمال هي سبل الايه الخوارج والمعتزلة والجهمية والرافضة، أصول الفرق التي نشأ عنها 72 فرقة. قال وفي هذا الحديث بيان أن الحق واحد لا يتعدد وأن الباطل والظلمات ايه كثيرة. كيف يدل الحديث على أن الحق واحد؟ أن الرسول ايه خط له ايه خطا واحدا، خط للصراط المستقيم خطا ايه واحدة، وخط لسبل الأهواء خطوطا ايه خطوطا كثيرة، فدل على أن الحق واحد وأن الباطل ايه متعدد. ولذلك دائما ربنا سبحانه وتعالى يجمع الظلمات ويفرد الايه النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من ايه من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالحق واحد لا يتعدد والباطل والظلمات كثيرة. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن طريق الحق طويل، لأن الرسول خط إيه خطا مستقيما، خطا مستقيما طويلا وخط عن جنبتيه خططا كثيرة قصيرة، وقال في الخط المستقيم هذا صراط الله هذا هو السبيل. فالحق طريقه طويل بينما طرق الباطل قصيرة. فينبغي على الدعاة إلى الحق ألا يستطيلوا الطريق ولا يملوا بل يصبروا ويصابروا. نحن نرى كما كان شيخنا رحمة الله عليه يقول الطريق هو التربية التصفية والإيه والتربية، التصفية والتربية، تصفية الدين مما دخل فيه، تصفية العقيدة مما دخل فيها من الشرك، تصفية العبادة مما دخل فيها من البدعة، ها التصفية، وتربية الناس على العقيدة الصحيحة المنقاة والعبادة الصحيحة السليمة. هذا الطريق طريق التربية طريق ايه طويل شوي. يقول لك احنا هنظل نعلمه لغاية امتى، وهنظل نربه لغاية امتى، وامتى هيجي الجيل اللي يحكم البلاد ويطبق الشريعة؟ نقول متى يشاء الله. هذه وظيفتنا، هذه وظيفتنا، نعلم ونربي كما عاش النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة يعلم ويربي الناس العقيدة الصحيحة، عشر سنين الدين كله هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. عشر سنين ما فيش لا حلال ولا حرام ولا عبادة ولا تكاليف ولا حاجة. الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. من دخل في الدين وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك مسلم كامل الإيمان. وبعد كده نزل تكاليف الشرعية. فطريقنا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، التصفية والتربية والتعليم على هذا المنهج القائم على التصفية لغاية امتى؟ إلى أن يأذن الله. احنا مش مستعجلين، احنا مش مستعجلين. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيه؟ بحرمان. من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب حرمان. واللي مش هيصبر على لحمته هيأكلها إيه؟ هيأكلها طرية. وأكل لحمة طرية ينفع ولا يضر؟ يضر، ما ينفعش. لما تأكل لحمة طرية ما ينفعش. فلا بد أن نصبر. فعلى أهل الحق أن لا يستطيلوا الطريق. هذا هو الطريق بس طويل شوي. والفلاحين بيقولوا مشي إيه؟ مشي سنة وما تعديش جني، مشي سنة وما تخطيش جني. خد بالك، يعني بدل إيه السكة هي بس في ملاء، بس عشان تعدي الملال ما تجيب لك الجنطرة، عايز تمشي كده 2-3 كيلو كده وبعدين ترجعهم تاني. فانت عايز تقول حليش تحلف وعايز تعدي الملال ان كان تيجي تغرق. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني احدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قال فحدثه اذا، او قالت فحدثه اذا. قال محمد بن الحسين اسمع وانتبه على ويصابره، وكذلك عليهم ألا يغتروا بقصر طرق الباطل. على دعاة الحق ألا يغتروا بقصر طول الباطل من التفجير والتكفير والبرلمانات والاغتيالات وغيرها، لأن هذه الطرق كلها قصيرة، ولكن على رأس كل طريق منها إيه؟ شيطان يدعو إليها، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تتعوجوا، وداع يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وعن أبي وائل قال قال عبد الله يعني المسعود إن هذا الصراط محتضر تحتضره أو تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله. الشيطان قال ثم لأقعدن لهم ايه صراطك المستقيم. كل ما تمشي يقول لك مش دي السكة، سكة هناك ايه عشان يصدك عن الايه عن الصراط المستقيم. ان هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين ينادون يا عبد الله هلم هذا الصراط ليصدوا عن سبيل الله تعالى، فاعتصموا بحبل الله تبارك وتعالى، فإن حبل الله عز وجل هو كتاب الله جل وعلا. واعتصموا بحبل الله جميعا. ايش هو حبل الله؟ كتاب الله عز وجل. وعن ثابت بن قطبة قال إن عبد الله ابن مسعود قال في خطبته يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله عز وجل الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما يصيبكم مما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الايه في الفرقة. وعن عاصم بن الأحول قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال فحدثت بالحسن فقال صدق ونصح، وحدثت بحفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا؟ قلت لا. قال فحدثه إذن، أو قالت فحدثه إذن. قال محمد بن الحسين اسمع وانتبه، علامة من أراد الله عز وجل به خيرا ما هي؟ كيف تعرف إن ربنا ربك الخير؟ علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق. إيش هو الطريق؟ كتاب الله عز وجل، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنن أصحابه ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد، إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي والثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء. يبقى علامة إرادة الله بالعبد الخير أن يوفقه للزوم الكتاب والسنة واتباع سلف الايه؟ واتباع سلف الأمة. إذا رأيت نفسك حريصا على السنة فاعلم أن الله أراد بك خير. وقد قال بعض السلف من فضل الله على الحدث أن يقيض له من يضع يد قدمه على طريق السنة من أول خطوة. من نعم الله على الإنسان، فدعني من بنيات الطريق هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان هذا هو الدرس الأول في كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمة الله عليه.